القصة وناس نجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلاها أقبل أقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها أقبل أقبل شهر صوم ناس نجفت مضاجعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها وحيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها حيا حيا يا مهموم جيب همومك وجمعها كل يوم لك وعد مقسوم من هموم الله رافعها ولا ولا زمان النوم لحظة لا تضيعها من يضيعها محروم خلي نفسه مطامعنا شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها الله الله يا عسى هالفرحة دوم فرحة عين بمدامعها لوم نفسك كل اللوم رد نفسك وراجعها يا عسى هالفرحة دوم فرحة عين بمدامعها لوم نفسك كل اللوم رد نفسك وراجعها بات شيطانك مهزوم والوساوس ودعها والشياطين في الجوم صفدت في مقابعها وبات شيطانك مهزوم والوساوس ودعها والشياطين في الجوم صفدت في مقابعها هز نفسك يلا قوم صار بيدك دوافعها دعوة للحي القيوم وين ما كنت سامعها سامعها شد مازرك من اليوم كافي نفسك تدلعها أقبل أقبل شهر الصوم ناس نجفت مضاجعها شد مازرك